هذه صفة القرآن، لأنه كلام الله جل وعلا لا يشبهه كلام الخلق. ولهذا تحدى الله جل وعلا العرب مع فصاحتهم وبلاغتهم ولسنهم أن يأتوا بشيء منه، فلم يستطيعوا مع شدة عداوتهم وحرصهم على إبطال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، عجزوا ووقفوا عاجزين. قل إن اجتمعت الإنس والجن ألا على أن يأتوا بشيء من مثل هذا، قل لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قوله تعالى: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني كان بعضهم يساعد بعض ويعاونه ويحرص على ذلك. كل من سولت له نفسه أنه يأتي بشيء من ذلك صار أضحوكة للناس، مثل مسيلمة الذي يقول في قرآنه: يا وبر يا وبر، ما أنت إلا رأس وصدر، وباقيك حقر النقر. هذا يسمى قرآن، هذا قرآن مسيلمة. وكذلك قوله: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. وهذيان لا ينطلي على أحد من العقلاء. فكلام الله جل وعلا لا يمكن أن أحد يجاريها ويأتي بشيء مثله، تعالى الله وتقدس، وهو من أعظم المعجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن لمن يفهم الكلام، يعرف مواقع الخطاب. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال الله فيه جل وعلا، الذين قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قال بعضهم: إن هذا إلا قول بشر. وقال جل وعلا فيه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أن يكون شعر أو يكون سحر، أثبت أنه قرآن بين واضح جاء به جبريل عليه السلام إلى المصطفى من الله جل وعلا. بين واضح لا شبهة فيه، لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال: ولن يأتوا بمثل. قال جل وعلا: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، يعني آلهتكم التي يزعمون أنها تنفعكم وأنها تشفع لكم من دون الله، يعني غيره. قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا نفي أن يأتوا بشيء مثله، فهو علام الغيوب، فعجزوا ولا يستطيع أحد من الخلق أن يأتي بشيء منه، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما يدرى ما هو ولا يعقل. يشير بهذا إلى قول بعضهم: إن كلام الله معنى قائم إذا في نفسه، لأن المعنى كيف المعنى، أحد مثلا يأتي بالمعنى الذي يكون في نفس المتكلم، إن هذا لا بد أن يفهم الفاهم ماذا في نفسه فيعبر عنه. هذا كلام أهل البدع، كلام الله حق تكلم به واضحا وأسمعه جبريل كما مضى، وجبريل جعل به وصدقه المؤمنون على أنه كلام الله، وهو كذلك يجب أن يعلم ذلك، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بشيء لا يدرى ولا يعقل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون أن أبدله من تلقاء نفسي، نتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني الذين حفظوه، فهو يحفظ وكذلك يسمع وكذلك يكتب وكذلك يتلى، ولا يخرج بذلك عن كونه كلام الله، فهو كلام الله إن سمع وإن كتب وإن حفظ وإن تلي. قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع كلام الله ممن يبلغه إياه سواء كان الرسول أو غيره. وقال جل وعلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك، يعني قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال جل وعلا كافها يا عين صاد، وقال حاميم عين سين قاف، يعني أنه حروف من اللغة العربية المعروفة اللي هي 28 حرف، فهو كون من هذه الحروف، والله تكلم به حقيقة، فهو كلامه الحق الذي تحدى به الفصحى والبلغاء أن يأتوا بشيء منه فعجزوا، واقفين عاجزين وأذعنوا أنه لا يشبه الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. الإعراب معناه ألا يلحن فيه، ولهذا قال في المقابل ولحن فيه، يعني ما يجوز أن اللحن يكون مقصودا، ولكن هذا غير مقصود، من باب أنه يتعلم حتى يعرف. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتعجلون، يعني هذا ذم لمن لا يفهم القرآن ولا يعمل به. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعني كونه لا يلحن فيه، يعربه يأتي بها على اللغة الفصحى لأنه نزل بأفصح اللغات. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين فيه أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا اتفق عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. كل هذا يقصد المؤلف الرد على الذين يقولون أنه معنى وليس حروفا ينطق بها، وهذه الحروف التي ينطق بها ويتكلم بها يكون هذه عبارة عن القرآن، أما القرآن فهو في نفس الله، الله يتحدى الخلق في شيء في نفسه، تعالى الله وتقدم. فهو أراد أن يرد على هذا الكلام الفاسد. ثم قال فصل والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال تعالى بينهم، يعني بين أهل الرضا وأهل السخط: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية في الوضوح والجلاء، لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير له. فالرؤية يجب أن نؤمن بها، وأن نسأل ربنا جل وعلا أن يمن علينا بأن يجعلنا من الذين يرونه ويتمتعون بالنظر إليه. فهذا هو أعلى نعيم يهبه الله جل وعلا لعباده المؤمنين. فالمقصود أن الرؤية ثابتة، والرؤية تكون يوم القيامة، أما في الدنيا فلا تقع، وإن كانت يعني معقولة، لأن موسى عليه السلام سأل ربه أن يرى، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخره. وموسى لا يسأل عن شيء لا يعقل. والرؤيا في المنام حق، قد يرى الإنسان ربه جل وعلا، ولكن على حسب إيمانه. فمن كان إيمانه صحيحا رأى صورة حسنة، ومن صار دون ذلك رأى غير ذلك. فالمقصود أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام، أنه رآه في النوم، لأن إيمانه هو أحسن الإيمان، رآه في أحسن صورة. أما في اليقظة فلا أحد يرى الله. وثبت في صحيح مسلم في قصة الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فالرؤية لا تكون إلا في الآخرة، وتكون في الموقف، يعني موقف الحساب للمؤمنين، ويشاركهم فيها المنافقون، كما ثبت ذلك في الصحيحين. أما الكفار فهم لا يرون الله، لا في الموقف ولا في غيره، إنهم محجوبون عن رؤية الله. وكذلك يرونه في الجنة الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة. وقوله يزورونه إشارة إلى الحديث الذي جاء عن أبي هريرة أن يوم الجمعة يسمى يوم المزيد، لأنهم يزورون ربهم جل وعلا في ذلك اليوم. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، فهذا من الكمال. قال جل وعلا: إنه فعال لما يريد. فجاء هذا في سورتين من القرآن، في سورة البروج وفي سورة هود: فعال لما يريد. ما أراد شيئا إذا أراد شيئا فعله، يعني أنه يوصف بالفعل تعالى الله وتقدس. ولا يكون شيء إلا بإرادته، يعني لا يقع شيء في الكون إلا ما أراده جل وعلا، ولا يخرج شيء عن مشيئته. فمشيئته عامة شاملة، كما أن علمه عام شامل، ووسع كل شيء علما، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر عن إلا عن تدبيره تعالى الله وتقدس. فهو الرب المحيط كل شيء، القابض بكل شيء، لأنه جل وعلا القاهر فوق عباده. يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، يعني أن كل شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ، وأمر خلق القلم وقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد فجل وعلا لا يقع شيء إلا بإرادته، ولا يفوته شيء، يفوته ذلك شيء عن علمه وبصره وإحاطته تعالى وتقدس. فهو الذي خلقهم خلق عباده، وجعل لهم أقدارا واختيارا، وأمرهم بما يستطيعون، ولو شاء لعصمهم، ولو عصمهم ما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، ولو شاء لهدى الناس جميعا. تعالى الله وتقدس. خلق الخلق وأفعالهم، يعني أن أفعال الخلق مخلوقة له، يعني أنه جل وعلا خلق لهم القدرة والاستطاعة، وجعل الأمر إليهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته، ويضل من يشاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. والقدر عبارة عن علم الله المحيط بكل شيء، وكتابته لكل شيء، وكذلك مشيئته الشاملة العامة التي لا يخرج عنها شيء، وكذلك خلقه، فهو الخالق وحده وليس له مشارك في ذلك. فمن آمن بهذه الأمور الأربعة فقد آمن بالقدر، قدر الله. والقدر من صفات الله جل وعلا. وقال تعالى: خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أن نبرأها يعني نوجدها ونخلقها، يعني النفس التي أصابها مصيبة في المصيبة، فكل شيء مقدر ومكتوب، ولا يخرج عن كتابة رب العالمين شيء، ولا عن تقديره، ويقع على وفق ما حدده الله جل وعلا وأراد، بلا زيادة ولا نقصان، ولا تقدم ولا تأخر. وقال تعالى: تعالى من يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إرادة الله جل وعلا قسمان: إرادة كونية قدرية لا يخرج عنها شيء، وهي المشيئة، المشيئة العامة، وإرادة دينية شرعية تكون في شرعه، وهذه خاصة بالمسلمين، خاصة بمن قبل الشرع. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. مقصوده هذا بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، لأن هذا أحد أركان الإيمان. فقال له جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر، آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي في القنوت: وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، كما يفعله الجبرية الذين يقولون إن العبد آلة تدار، وليس له اختيار، وليس له قدرة، والأفعال كلها لله. فهم يقولون: لا، ما نخرج عن فعل الله سواء عصينا أو أطعنا. وهذا ضلال بين. الله خلق الإنسان وخلق فيه قدرة واختيار، وأمره بما يستطيع، فإذا فعل ذلك يكون فاعلا له بقدرته واختياره، ولهذا يستحق الثواب، وإذا ترك يكون تاركا له بإرادته وقدرته واختياره، ولهذا يستحق العقاب. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله جل وعلا له الحجة على خلقه بإنزال الكتب وبعثة الرسل، ولا حجة لأحد من خلقه، لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل بكلامه الذي جاءت به الرسل، كما قال جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب، ويجزى على سيئه بالعقاب، وكله واقع بقضاء الله وقدره. فقضاء الله وقدره هو ما تقدم من الأمور الأربعة التي ذكرت. ثم قال: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان. الأركان الجوارح، يعني الأيدي والأرجل، وكذلك الأعين واللسان وغيرها، وعقد في الجنان، يعني في القلب، عقيدة يعقد عليها القلب تصميمه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني أن الناس يتفاوتون في الإيمان، فمن كان أعماله أكثر يكون إيمانه أعظم وأشمل. وكذلك إذا قصر الإنسان عن العمل يكون إيمانه ناقص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. فإذا الدين أوامر ونواهي وفعل وترك، يعني ترك المعاصي وفعل الأمور التي أمر الله جل وعلا بها، فهو يشمل كل ما أمر به وجوبا أو استحبابا، ولا يدخل فيه المباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، وجعل كذلك الحياة من الإيمان. الحياة شعبة من الإيمان، والحياة انفعال يحدث عند رؤية ما يستحى منه ويكف عن ذلك الذي استحى منه، ولهذا صار من الإيمان بهذه الصفة. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، يعني نزول السورة ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، يعني أن الإيمان يزيد والشيء الذي يزيد ينقص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا، يعني أن الإيمان يتفاضل في أصله، وكذلك يتفاضل بالأعمال. كل من كان عمله أخلص لله وأكثر يكون أزكى عند الله وأبر. ثم يقول: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل، يعني بهذه الشرط يكون النقل صحيح. فإذا صح النقل فالخبر يكون صحيحا بما شاهدناه أو غاب عنا، لأن الرسول أخبر بالأمور المستقبلة كما أخبر عن الأمور الماضية، وكذلك أمرنا بأوامر يلزم أن نأتي بها من إقامة الصلاة وشهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ونحو ذلك. وكذلك يجب أن نصدق نصدقه بما قال وبما أخبر ونتبعه في ذلك، وسواء عقلناه أو لم نعقل، وسواء اطلعنا عليه أو لم نطلع عليه، مثل حديث الإسراء والمعراج. لأن كثير من الناس ينكر هذا، يقول كيف يذهب في ليلة إلى بيت المقدس من مكة إلى مسيرة شهر ثم يذهب إلى السماء ويصل إلى السماء السابع ويأتي في ليل؟ قل كل هذا يجب أن نؤمن به على ظاهره. فالإسراء والمعراج يقظة لا منام، يعني بروحه وبدنه، وهو حق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤمن به. وكذلك الأمور التي تخرج عن عقولنا في مثل هذه، لأن عقولنا قاصرة، ولا يجوز أن نجعل العقل هو الحاكم على الوحي، بل الوحي هو الذي يحكم وهو الذي يجب أن يتبع، وافقه العقل أو لم يوافقه. وكذلك من ذلك، يعني من الإيمان، أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه وقال أرسلتني إلى من لا يريد الموت، فرد عليه عينه وقال له اذهب إليه وقل له يضع يده على جلدي ثور فله بكل شعرة سنة. ذهب له وقال له ذلك، فقال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، قال إذن الآن. فالمقصود يعني يكون موسى لطم مع ملك الموت هذا، يكون كيف ملك الموت يعني ملك عظيم كيف يلطمه موسى ويفقه عينه؟ يقول هذا حسب ما أراد الله جل وعلا، ويجب أن نؤمن به كما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن كان العقل قد لا يستسيغ ذلك. العقل ليس حاكماً، الحاكم هو الشرع. ومن ذلك أشراط الساعة، من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام حياً لم يمت، رفعه الله في السماء وهو لا يزال حياً في السماء ولا يموت إلا في الأرض، وسينزل إلى الأرض ويحكم بهذا الشرع، يعني بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة أمته. فإذا خرج الدجال هو الذي يقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة من موضعها، وطلوع الشمس من مغربها، وأشبه ذلك مما صح به النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا آيات من آيات الله. وكذلك يجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فهو حق كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقبر حياة، ولكنها حياة على خلاف هذه الحياة التي نعرفها، حياة لا تحتاج إلى أكسجين وهواء وإلى أكل وشرب ونحو ذلك، حيوات، وقد يكون يأكل ويشرب الله أعلم، فهي حياة غيبية لا نعرف حقيقتها. وإنما علينا أن نؤمن بالخبر الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك فتنة القبر وسؤاله، فإن الملكين الموكلين بسؤال كل مقبور إذا كان أهلا لذلك، وهو منكر ونكير، يسألانه ثلاثة أسئلة، يقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وليس هذا خاص بهذه الأمة، كل ميت يسأل عن نبيه. وكذلك وجوب الإيمان بالبعث بعد الموت، فإن الله جل وعلا يحيي الأموات، يجمع رفاتهم والتراب الذي صاروا إليه، يعني أجدانهم صارت ترابا، يجمع ذرات التراب هذه ويعيدها كما كانت في الدنيا على هيئتها وخلقتها وصفتها لا تتغير. الناس يعرف بعضهم بعضا، حتى من كان له حق على غيره يطلبه ويتعلق به. فالبعث حق، الله يبعث من في القبور ويبعثهم ويجمعهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. وبهما، بهما ليس معهم شيء، وغرلا يعني غير مختونين، وحفاة يعني لا نعال لهم، وعراة لا كساء لهم، فيقفون في موقف القيامة على الأرض حينما تبدل غير هذه الأرض وتمد حتى تتسع لهم، يقفون يوما مقداره 50,000 سنة، ثم يفصل الله بينهم إذا وقعت الشفاعة كما هو مفصل. يقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تعالى ويجزيهم، ويسكن أهل النار النار وأهل الجنة الجنة. وكذلك نؤمن بالموازين ونشر الدواوين. فالموازين هكذا جاءت مجموعة في كتاب الله: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وكذلك الدواوين التي هي الصحف، والظاهر أنها والله أعلم هي الصحف التي ستسجلها الملائكة الذين جعلهم حافظين على عباده: إن وإن عليكم لكراما كاتب حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وتتطاير الصحف، يعني أنها تطير إلى أيدي الناس، فآخذ كتابه بيمينه، وآخر يأخذه بشماله، وآخر يلوى عنقه إلى قفاه فيأخذ كتابه بشماله ويقرأه من قفاه، كما قال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره إلى آخره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان حق وله كفتان ولسان توزن به الأعمال. أما الكفتان فثبتت، ثبت ذكرهما في النصوص، أما اللسان فيحتاج إلى إثبات ولا يلزم أن يكون له لسان. فالآن الناس يعرفون موازينا لا لسان لها، اللسان هو الذي يكون قائما يدل على الرجحان، إذا مال الموزون مال، وهذا كان معروفا. أما الآن صار الناس يعرفون موازين لا لسان لها، فلا يلزم أن يكون له لسان. والله أعلم، هل له لسان أو لا لسان له لسان. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في الموقف في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، لأنه من الجنة، شراب الجنة ما يظمأ شاربه أبدا. ولكل نبي حوض، ويرد عليه أمته، ولكن حوض نبينا أوسعها وأعظمها وأكثرها واردا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الواردين عليه وجميع المسلمين. وكذلك يجب أن نؤمن بالشفاعة، أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجهم الله جل وعلا بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته وينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل. وكذلك سائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة لهم شفاعات يشفعون، وكل شفاعة لا تقع إلا بعد أمر الله وإذنه وبعد رضاه عن المشفوع له، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، يعني أنهما الآن مخلوقان، وهذا خلاف قول أهل البدع الذين يقولون إنها لم تخلق، إنهما لم تخلقا وإنما ستخلقا عند الحاجة إليهما، وهو قول المعتزلة، وهو ضلال خلاف النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله نصوص كثيرة تدل على هذا. الجنة مأوى أوليائه والنار عقاب أعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. مبلسون يعني آيسون من الرحمة. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، الأملح المقصود به الأبيض، يعني مثل الملح، الملح أبيض، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا معناه أن أهل الجنة وأهل النار لا يموتون أبدا، لأن الموت ذبح فلا موت. ثم يقول فصل: محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. الخاتم هو الذي ختم به الشيء، والشيء الذي ختم بمحمد هي الرسل، فأمته آخر الأمم وعليها تقوم الساعة ولا نبي بعده. أما عيسى عليه السلام الذي سبق أنه ينزل ويحكم، فإنه يحكم بهذا الشرع بشرعه، فهو لا يأتي برسالة، وإنما ينزل يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. صح أنه خاتم النبيين، ليس بعده نبي يأتي برسالة، ومن ادعى النبوة فهو ضال وكافر خارج عن الدين، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، يعني إذا عظم الكرب في الموقف ألهمهم الله جل وعلا طلب الشفاعة، يذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم يرسلهم إلى إبراهيم إلى نوح فيعتذر، ثم يرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر، يرسلهم إلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، يرسلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون أنا لها، فيسجد لربه ويفتح الله عليه من الثناء والمحامد، يقول: ما لا أحسنه الآن. ثم يقول له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أن الله يأتي ليفصل بين عباده ويريحهم من الموقف، يأتي رب العالمين فيفصل بينهم ويقضي بينهم ويسكن كل إنسان محله الذي قدره الله له وعمل له. وأمته خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت الناس. وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم يليه عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر كما في الصحيح قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت هنا في ثم علي، ما ثبت هذا، ليس فيها ثم علي الذي في الصحيحين ثم عثمان ثم نسكت. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. فقال له ابنه: أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: أنا رجل من الناس. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت نصوص كثيرة تشير إلى خلافته بفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة. هذا من الدلائل على أنه هو الخليفة، لأنه غضب لما روجع لأنه لا يصلي. رضي الله عن جميع الصحابة وعن أتباعهم إلى يوم القيامة، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن له ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده في الفضل والخلافة عمر رضي الله عنه، ثم من بعده في الفضل والخلافة عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، ثم بعدهم صارت حكومات يعني حكومات مسلمين يحكمون المسلمين، ويسمون خلفاء لأنهم يخلفون من سبقهم. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وجاء في حديث سفينة أن الخلافة 30 سنة، 30 سنة كملت بخلافة الحسن 6 شهور، ثم تنازل عنها لمعاوية، ومعاوية هو أول ملوك المسلمين. ونشهد للعشرة بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وكذلك من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الحسن والحسين، وكذلك ثابت بن شماس، وكذلك أهل بيعة الرضوان، وكانوا 1500 تقريبا. وقال إنه لا يدخل النار من بايع تحت الشجر، الذي لا يدخل النار يكون في الجنة، وغير ذلك مثل عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمر وغيرهم الذين جاء الخبر عنهم. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، وإنما نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ونستغفر لهم ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فعله، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل عمله إلا أن يرتد عن الإسلام ويختار الكفر، أو يسب الله ويسب الرسول، أو يستهزئ بدين الله، وما أشبه ذلك مما ذكره العلماء. ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام، برا كان أو فاجرا، يعني كان مطيعا أو كان عاصيا، وصلاة الجمعة خلفهم كذلك جائزة. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وكف الأذى عنهم، يعني ما يذكر، ما تذكر الأمور التي فيها إساءة وما شجر بينهم من الخلاف والقتال وغير ذلك، يجب أن يعرض عنه، وهم مجتهدون في هذا. المصيب له أجران، والمخطئ له أجر، والخطأ معفو عنه. قال الله جل وعلا: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. رواه البخاري وغيره. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة الطاهرات المطهرات المبرآت من كل سوء، وفضلهن أفضلهن خديجة وبنت خويلد وعائشة رضي الله عنهما، وكلهن صاحبة فضل وتقدم في الخير. والصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وكذلك بقية زوجاته هن زوجاته في الآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر، لأن ذلك تكذيب للقرآن. معاوية خال المؤمنين كاتب الوحي، وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه، يعني خلاف الذين يلعنون ويسبونه. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة، سمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه، أشق عصا المسلمين، ويجب أن يدعى لهم بالسلامة والاستقامة ولا يدعى عليهم. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. وهذا أمر ظاهر، وكل متسمم بغير الإسلام والسنة هو بدع، مثل الرافضة والجهمية والأشعرية والقدرية والمرجئة، هذا من البدع. الواجب أن يكون الانتساب إلى الإسلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، ليس إلى جماعات وإلى أمور خارجة عن ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين ذكرهم عرفوا بالكلام، وعرفوا بالبدع وترك السنة، وكذلك كتاب الله جل وعلا. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالأئمة الأربعة فليس بمذموم، لأن خلافهم هذا حسب الفهوم التي يعطيها الله جل وعلا من يشاء، وكذلك حسب النصوص التي تبلغ بعضهم وبعضهم لا تبلغ، فهم أهل الاجتهاد مجتهدون، ويجب أن يذكروا بالخير والثناء ولا يذموا. وهكذا العلماء، علماء الأمة، يجب أن يذكر فضلهم، وإذا كان لهم أخطاء فالأخطاء يكون معفوا عنها بإذن الله جل وعلا إذا كان الإنسان مجتهدا. واختلاف الأئمة في الفروع هذا مما وسع الله جل وعلا به على الأمة، لأن المقلد العامي يقلد العلماء، كما قال الله جل وعلا: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلهذا اختلافهم يكون فيه سعة وفيه خير، فهم مثابون في اجتهاداتهم واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من البدع والفتن، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، ويحشرنا في زمرته مع صحابته بعد الممات برحمته وفضله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. جزا الله الشيخ عبد الله خير الجزاء وأجزاء له المثوبة، بارك في عمره وعمله، وجزاكم الله يا إخوة على الحضور. أنتم كذلك، الله يعيننا وإياكم. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. الله يسلمك. ونلتقي غدا بإذن الله يا إخوة في المختصر في غدا القواعد معك. الأصولية. ها؟ لا ليست معك يا شيخ، ليست معك، جزاك الله خير. إي الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله حياك فيك الله، حياك الله.